بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فلأخينا فضيلة الشيخ عادل السيد حفظه الله تعالى رسالة هامة في هذا الباب، وهي بعنوان نفي الدسائس في حرمة تفجير الكنائس. نفي الدسائس في حرمة تفجير الكنائس. أحداث تفجير الكنيسة البطرسية نموذجا نفي دسيسة الخوارج وأفراخهم، نفي دسيسة العلمانيين وأضرابهم، ورسالة نفيسة في هذا الباب. نعم، استفادوا منها إن شاء الله تعالى. بيّن فيها مكر حزب الإخوان المسلمين وتعاونهم مع أعداء الإسلام من اليهود والروافض في إشاعة الفتنة في بلاد الإسلام وتحقيق المخطط الصهيوني الرافضي لتمزيق بلاد الإسلام. نعم. فمن الفوائد التي نقتنصها سريعا من هذه الرسالة ما نقله عن العلاقة الحميمة بين حزب الإخوان واليهود. نعم. حيث قال: إن الذي قتل النصارى لم يقتلهم لأنهم نصارى أو لأنهم يعبدون الصليب أو لأنهم يثلثون، لا، لو كان النصارى وضعوا أيديهم في أيدي الخوان لكانت النتيجة مختلفة تماما. والدليل على ذلك لماذا لا يقوم داعش والإخوان والنصرة والقاعدة بضرب يهودي واحد؟ لماذا أصبحت تل أبيب ودولة إسرائيل دولة اليهود؟ لا يجوز أن تسمى بإسرائيل، لا يجوز أن تسمى بإسرائيل. نعم، ولكن الشيخ يعني ذكر هذا من باب أنها صارت علما على هذه الدولة دولة اليهود، يعني بعيدة كل البعد عن الأعمال الإرهابية. يعني لماذا لم يوجه هؤلاء الدواعش ومن قبل تنظيم القاعدة كذلك حزب الإخوان المسلمين الذي تفرعت منه هذه التنظيمات الإرهابية صواريخهم وأسلحتهم جهة تل أبيب وجهة دولة اليهود؟ لماذا؟ هذا معلوم، لأنهم هم الذين صنعوهم، هم صناعة اليهود وصناعة الروافض في إيران، هذا معلوم لدى كل العقلاء الآن، لا علاقة لهم بالإسلام أصلا. بل في داخل الدواعش الآن قادة من اليهود أنفسهم الذين يتظاهرون بالإسلام، وهذا معلوم لا شك فيه. وفيهم روافض يكفرون الصحابة ويتخذون هؤلاء الشباب المساكين الذين غرروا بهم من مصر ومن السعودية ومن تونس ومن غيرها من الذين أدخلوا في رؤوسهم الكذب أنهم يجاهدون في سبيل الله، وهم يتخذونهم كما قال تطرصا، يعني يتطرصون بهم كي يجعلونهم ضحية لأعمالهم في التخريب في بلاد الإسلام باسم الجهاد. قال: لماذا تتوجه صواريخ بيت المقدس لنا، أي في سيناء، إلى الديار المصرية وإلى الجيش المصري؟ لماذا جعلتم ظهوركم إلى تل أبيب ودولة الصهاينة؟ هذا واضح، هؤلاء لو كانوا يجاهدون في سبيل الله كما يدعون لكان أول ما يعتنون به أن يوجهوا أسلحتهم إليه، إلى العدو الأساسي، إلى اليهود وإلى الروافض في إيران الذين كانوا سببا في أغلب الفتن التي نعاني منها الآن. ولكنهم على العكس يقتلون جنود الإسلام في سيناء وفي ليبيا وفي سوريا وفي اليمن. إذا كنتم تقاتلون النصارى لأنهم نصارى فلتقاتلوا اليهود لأنهم يهود ولأنهم مختصبون ولأنهم معتدون على الأرض والعرض والمال والنفس والنفوس. نعم. ثم قال: نسيتم عزيزي بيريز. هذا ما كتبه محمد مورسي، يعني بيريز عزيز لك صديقي العزيز، كما قال محمد مورسي صديقي العزيز بيريز: ما فعلتم شيئا مع اليهود على الإطلاق. نعم نعم، إلى آخر ما قاله. نعم. ثم قال: ولذلك تخرج علينا، يعني هذه القناة العميلة المعروفة قناة الجزيرة، قناة الفتن التي قامت على الكذب وقامت على تحقيق مخططات اليهود والروافض في بلاد الإسلام، مما يعلمه العاقل قبل العالم. نعم. ونحن نقول بارك الله فيكم إن نعم تنظيم الدواعش لما بدأ، بدأ في أي مكان؟ بدأ في العراق. طيب، أول العمليات التي قاموا بها، قاموا بها ضد من؟ ضد المسلمين. لم يقوموا بعملية واحدة ضد الرافضة الذين احتلوا العراق وحولوا عددا من المدن فيها من الإسلام إلى الرفض ودين الباطنية، الذي قام على تكفير وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سوريا الآن التي أراد النصيرية بقيادة بشار أن يحولوها إلى دولة باطنية تعادي الإسلام وتعادي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قامت دواعش هناك، إنما قاموا لتحقيق مخططات لهؤلاء، لم يقوموا لتحرير سوريا من أيدي النصيرية كما يدعون، هذا معلوم. وكذلك في العراق كما ذكرت، المدن التي دخلوها حتى الآن ما قتلوا فيها رافضيا واحدا، ولا قتلوا فيها يهوديا ولا نصرانيا، إنما قتلوا المسلمين العزل من أهل السنة الذين لا يملكون سلاحا ولا يملكون أن يدافعوا عن أنفسهم، فضلا عن أن يجاهدوا الرافضة وأن يجاهدوا أعداء الإسلام. وإن حزب الإخوان المسلمين الذي أنشأه حسن البنا على أصول بدعية من أول يوم، هذا الحزب ما جر على بلاد الإسلام منذ أن نشأ إلا الخراب والفساد والدمار، هذا بشهادة أعمالهم وبشهادة العلماء والعقلاء. انظروا إلى إنجازات حسن البنا، ماذا صنع حسن البنا في نصرة الإسلام كما يدعون؟ هو أول من أنشأ دار التقريب مع الشيعة الرافضة في القاهرة، فأدخل الرافضة إلى مصر لأول مرة، ما كان لهم قدم في أرض مصر إلا على يد حسن البنا وحزب الإخوان المسلمين. ولما قامت دولتهم منذ سنوات قريبة، كان أول ما فعلوه أن أتوا برئيس الدولة الرافضية إلى مصر ووعدوا بإرسال المصريين إلى إيران كي يدرسوا الرفض والتشيع حتى يعودوا إلى الديار المصرية محملين بخطط الروافض لتحويل مصر مرة أخرى إلى ما كانت عليه أيام الدولة الفاطمية الشيعية، لما كان الصحابة يسبون على المنابر. وحزب الإخوان المسلمين هو الذي دعا إلى التقريب مع هؤلاء، وأنهم لا فرق بينهم وبين المسلمين، لا فرق بين مسلم يعبد الله وحده ويعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل يشرك بالله يعبد الحسين ويعبد فاطمة ويعبد عليا من دون الله، ويسب الصحابة ويكفرهم، ويسب أم المؤمنين عائشة ويتهموه بالزنا. هذا ودين الرافضة في إيران، قام دينهم على تكفير الصحابة وعلى سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم واتهام أزواج النبي بالزنا عليه الصلاة والسلام، هذا على المنابر عندهم صراحة في داخل طهران، لا يوجد مسجد واحد في داخل طهران يوحد فيه الله، إنما يكون لها حسينيات يعبدون فيها الحسين وعليا وفاطمة، ويسبون فيها الصحابة. والخميني له دعاء يسمى بدعاء صنمي قريش، يلعن فيه أبا بكر وعمر، يقول لعنة الله على أبي بكر وعمر. فلما تقارن بين هذا وبين قيام الخميني مع الرافضة في إيران بتعظيم حزب الإخوان المسلمين وبطباعة بعض كتب السيد قطب هناك وبتدريسها للحرس الثوري هناك في إيران، تدرس كتب السيد قطب، وقام الخميني بطباعة صورة سيد قطب على طابع رسمي للدولة الإيرانية، لماذا؟ لأن سيد قطب قد شاركهم في بعض مؤلفاته بسب بعض الصحابة، فقد سب عثمان وعمر بن العاص ومعاوية وهند بنت عتبة رضي الله عنهم أجمعين ومعاوية بن أبي سفيان، بل اتهم معاوية بالنفاق الذي أسلم وحسن إسلامه، واتهم عمرو بن العاص ومعاوية بالغش والخيانة والرذيلة والخديعة وشراء الذمم كما في كتاب كتب شخصيات. فلهذا فرح الرافضة بسيد قطب رمز الإخوان المسلمين، وكما هو معلوم ها أن أول من هنأ الخميني على حصوله على الزعامة في الدولة الإيرانية كان حزب الإخوان المسلمين. سافروا بطائرة خاصة إلى طهران لتهنئة الإمام الخميني عليه لعنة الله، الذي يعدل فرعون في الفجور ضد بلاد الإسلام. فكم قتل وشرد من المسلمين في داخل إيران الذين يعظمون الصحابة، ورغم ذلك يضع الإخوان أيديهم في أيدي هذا الخائن الذي صنعته اليهود والنصارى في أمريكا مع فرنسا لكي يحقق لهم المخططات التي أرادوها من إيه؟ من بلاد الإسلام. فجعلوا إيران حجر عثرة وشوكة في حلوق المسلمين كما صنعوا بدولة اليهود. فالآن كيف تمكن اليهود من هذا التغلغل والتخريب في بلاد الإسلام وهم كما قلت في الخطوط الخلفية عن طريق الدولة الإيرانية وعن طريق وعن طريق النصيرية في سوريا وعن طريق الحوثيين في اليمن. فهم أحاطوا بلاد الإسلام بهؤلاء الخونة الباطنية الذين عدؤوهم للإسلام قديم ليس حديثا، فهم الذين سلموا بغداد للتطار منذ 1000 سنة تقريبا. هم الرافضة الشيعة لما دخل هولاكو الذي سلم إليه بغداد هو نصير الدين الطوسي الباطني الرافضي، وخان الخليفة العباسي المعتصم وجعله غنيمة في أيدي هولاكو حتى قتله التتار. وطبعا هو كان الخلافة العباسية كان فيها ما فيها من الفساد في هذا الوقت، ولذلك سلط عليها التتار. هم الذين تواطؤوا مع الصليبيين في حربهم ضد المسلمين في بيت المقدس لما استولى الصليبيون على بيت المقدس. هم الذين مكنوا أمريكا الآن واليهود من إيش؟ من العراق، ويتواطؤون الآن مع النصيرة أي روافض في إيران، يتواطؤون مع النصيرية الذين هم امتداد لهم في سوريا كي تتحول سوريا إلى دولة باطنية تعادي الإسلام والمسلمين. فلذلك نحن بارك الله فيكم علينا أن ندرك هذه الحقائق، وأن نعلم أن الذين يخططون لتدمير بلاد الإسلام إنما يمكرون الليل والنهار، يمكرون الليل والنهار، والله عز وجل يعني لهم بالمرصاد، ولا ينبغي أن يعني أن نسترسل مع هؤلاء أو أن يعني كما قلنا نخدع بما يروجون له من شعارات كذابة يريدون بها خداع السذج من أبناء المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.